بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طالب العلم وجعله في أعلى المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، علم أمته وفقههم في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة واستنباط فروعها الجزية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا بذلك رتبة الاجتهاد، وصار الاقتداء بهم نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على نهجهم وسلك طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي كف المحجوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، فما الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بالنظم الوجيز، نعم، وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من بالفضل كله قمين، ثم الدليل من كتاب الله، ثم الدليل سنة الأواه ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول وحجة لديهم مفهوم الكتاب من سنة الهدي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه الكتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم، ثم إجماع وقس عملا، مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما لم أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بشك بل حكم اليقين يتبع، والضرر يزال، والتيسير مع مشقة يطور حيث ما تبقى، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فيها وارده، قد تم ما رميت ولله الحمد. أحسنت، أن صوتك تقطع لكن لا بأس. تكلمنا في المجلس السابق عن الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرها الناظم ابن أبي قفة رحمه الله تعالى في نظمه لأصول الإمام مالك، وهو دليل الخطاب من القرآن ودليل الخطاب من السنة النبوية في قوله رحمه الله، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه. وأفضنا الكلام عن هذا الدليل بأمثلته وتقسيماته، ويأتي بعده الدليل الرابع الذي عبر عنه الناظم بقوله ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، يعني ومن أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى التي يقول بها ويعمل بها في استخراج المسائل أو استنباط الأحكام الشرعية دليل تنبيه الخطاب، وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة. وهذا الدليل هو عكس الدليل السابق وهو دليل الخطاب، فذاك مفهوم المخالفة وهذا مفهوم الموافقة. وقبل أن نبدأ الكلام عن معنى هذا الدليل وتفريعاته نعيد ما ذكرناه حول دلالة النص، ولعلي أيضا أن أسوقها لكم إن شاء الله في المجلس القادم على شكل تشجير. فنقول المعنى الذي يدل عليه اللفظ له دلالتان، أو يدل اللفظ على دلالتين منطوق ومفهوم. المنطوق هو الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وسبق أن قلنا مثلا يعني مما مثلنا به في المجلس السابق في سائمة الغنم زكاة، فالمنطوق هنا أن الغنم السائمة والتي ترعى في الصحراء الحول كله أن فيها زكاة. والمفهوم هو الذي دل عليه في غير محل النطق أن الغنم التي لم تسم أو لم ترعى في الصحراء السنة فإنه ليس عليها زكاة. هذا المنطوق وهذا المفهوم. طيب، المنطوق نوعان، نص وظاهر، وسبق الكلام عنهما. والمفهوم وسبق الكلام عنهما في الدليل الأول والدليل الثاني اللذين ذكرهما المؤلف. المفهوم نوعان، مفهوم المخالفة وهو ما تكلمنا عنه في المجلس السابق أو في الدليل الثالث، وهو أن يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، وهو ما ذكرناه قبل قليل في مسألة سائمة الغنم، وأن مفهوم المخالفة له أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. طيب، النوع الثاني من أنواع المفهوم هو مفهوم الموافقة، وهو ما سماه المصنف هنا رحمه الله دليل الخطاب، وهو ما سنتكلم عنه هنا، وهو ما كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم لاتفاقهما في العلة. مثاله، نعطيكم مثالا من خارج كلام الفقهاء، تقول لا تخاطب شخصا فتقول لا تضرب ابنك، ما يدل بما على ماذا يدل؟ يدل هذا الكلام على منع ضرب الابن وأن ضربه ممنوع أو حرام. والمفهوم مفهوم الموافقة نقول أن هذه العبارة لا تضرب ابنك تدل على منع تعذيب الابن أو قتله. لماذا؟ لأن العلة من منع الضرب هي منع الأذية، والقتل والتعذيب أشد أذية من الضرب فهو ممنوع أيضا. هذه المنع من القتل هذا يسمى، أو المنع من التعذيب هذا يسمى مفهوم موافقة، وافق الحكم في وبجامع العلة وهي منع الضرب، والمؤلف هنا سماه تنبيه الخطاب. هذا معنى الآن بإيجاز علاقة هذا الدليل بالنص. والكلام عن هذا البيت من الشعر وهذا الدليل فيه عدة مسائل. المؤلف رحمه الله تعالى قال: ومن أصوله، يعني من أصول الإمام مالك التي يقول بها في كلامه ويعمل بها في استدلاله، تنبيه، يعني تنبيه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونتكلم عنه في عدة مسائل أو في أربع. المسألة الأولى: ما معنى تنبيه الخطاب الذي ذكره الناظم هنا وأسماؤه عند الأصوليين؟ قلنا في مجالس عدة في مجالس السابقة أن من أهم ما ينبغي لطالب العلم وخاصة في باب الأصول الفقهي معرفة أسماء الألفاظ، وبخاصة الأدلة لاختلاف استعمال الأصوليين لها في كتبهم. لأن مثلا هنا ذكرنا في مفهوم في الدرس الماضي دليل الخطاب أن له ستة أسماء، وهكذا أيضا هنا تنبيه الخطاب له عدة أسماء. الاسم الأول فحوى الخطاب أو فحوى اللفظ، وهذا هو الدارج عند كثير من الأصوليين. لو تبحث في كتب الأصول تجد أنه يتكلم عن فحوى الخطاب. ما هو فحوى الخطاب؟ هو مفهوم الموافقة، وقالوا فحوى لأنه يظهر من معنى اللفظ. الاسم الثاني لحن الخطاب أو لحن القول، وهذا أيضا يقول به جمع كثير من الأصوليين. المعنى الثالث أو الاسم الثالث مفهوم الخطاب، وهذا أيضا قال به بعضهم. عندنا فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب. الاسم الرابع هو الذي سيكون كلامنا عنه لأنه أوضح في العبارة، مفهوم الموافقة، وهو المشهور لدى جمهور من الأصوليين، وسمي بذلك لأن المسكوت عنه موافق للمعنى المنطوق به في الحكم. مثاله، سنذكر المثال من الآن حتى تتضح المسألة. يقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه الآية دلت على منع أو تحريم التأفيف من الولد لوالديه. طيب، ما حكم الضرب؟ ما حكم ضرب الولد لوالده؟ نقول: لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فهذا الحكم مسكوت عنه لكنه موافق للمنطوق به، وهو تحريم التأفيف. لأنه إذا كان التأفيف هو أو التأفف هو أقل أنواع عدم الاستجابة للوالدين، وهو أقل أنواع الأذية، فما كان أعلى منه من باب أولى. فهذا هو مفهوم الموافقة. الاسم الثالث الخامس له التنبيه، أو يقال عنه تنبيه الخطاب، وهو الذي سماه الناظم هنا، وكذلك سماه غيره من المالكية كالقرافي رحمه الله تعالى. وسمي بذلك. لماذا قالوا تنبيه الخطاب؟ قالوا لأنه تنبيه بالأعلى على الأدنى أو بالأدنى على الأعلى. وقال شارح النظم الولاتي رحمه الله: سمي بذلك لأن السامع يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له والأولوية به عنه. وهذا الكلام سيأتي سنفهمه أكثر بالمسائل القادمة وبالأمثلة. دائما في مسائل أصول الفقه احرص على الأمثلة من المسائل الفقهية، فهي التي توضح لك القاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية. الاسم الأخير قالوا وسماه به جمع من الأصوليين، قالوا دلالة النص، يسمون مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب الذي ذكره الناظم هنا دلالة النص. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا المجلس، ما معنى تنبيه الخطاب؟ ما معنى مفهوم الموافقة؟ الشارح الولاتي عرف تنبيه الخطاب فقال هو دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه أو الأولوية به عنه. هذا الكلام يعني واضح، لكن يعني يحتاج إلى أكثر إيضاح أكثر، لكنني سأكتفي بمعنى مفهوم الموافقة، ولأنه أسهل في إيصال المراد، وتعدد الاسم لا يغير الحكم ولا يغير المعنى. وسبق معنا في المجلس السابق بيان معنى المفهوم. أما الموافقة فهو تطابق الشيء مع الشيء، تقول وافق فلان على أو وافق زيد على رأي عمرو، يعني تطابق رأيه مع رأي عمرو المعروض عليه. واسم أو مسمى مفهوم الموافقة اختلف الفقهاء الأصوليون في تعريفه، ولكن من أسهل التعريف وأظهرها هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق. مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق. فقولنا في المثال السابق لا تضرب ابنك أو لا تضرب الطالب، مدلوله المنطوق به منع الضرب، لكن المسكوت عنه مدلوله في محل السكوت، يعني الشيء الذي سكت عنه هو منع التعذيب، منع القتل أو ما كان أشد من الضرب. فمدلول اللفظ المسكوت عنه وهو القتل أو التعذيب موافق لمدلول اللفظ المنطوق به وهو منع الضرب، لأن العلة في ذلك هي الأذية، ومنعنا لقتله أو تعذيبه يكون من باب أولى. وستأتي الأمثلة إن شاء الله على هذا الدليل. المسألة الثالثة، العمل بهذا الدليل بدليل التنبيه أو مفهوم الموافقة وأقسامه التي ذكرها الأصوليون. مفهوم الموافقة تقريبا اتفق العلماء على القول بحجيته وأنها قطعية، لكنهم اختلفوا في دلالة هذه الحجية أو دلالة هذا الدليل. هل هو دليل قائم بنفسه مأخوذ من لفظ النص، أم أنه من باب القياس بخاصة في النوع الأولوي، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي يقول إن مفهوم الموافقة ليس دليلا قائما بنفسه، بل هو مأخوذ من باب القياس الجلي. فمثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، دلالة اللفظ تحريم الضرب، ومن يقول إنها من باب القياس الجلي فهو أن الله تحرم التأفيف لعلة الإيذاء، وهذه العلة موجودة في الضرب، فيكون الضرب ممنوعا قياسا على منع التأفيف لاتفاقهما في العلة، بل وجود العلة وهي الأذية في الضرب من باب أولى. فنحن خلصنا إلى حكم أن الضرب ممنوع، لكن الفقهاء أو الأصوليون قالوا أنها دليل استنبط من اللفظ، والشافعي رحمه الله والرازي قالوا لا، إنها مبني مأخوذ من باب القياس. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق، ويعني ليس الخلاف لفظيا بل الخلاف ينبني عليه حكم. وابن العربي رحمه الله قال مفهوم الموافقة هو متفق عليه عند العلماء، لكن الخلاف الذي ورد في دلالة المفهوم هنا ينبني عليها مسألة، وهي مسألة مهمة، وهو هل يجوز يعني النسخ بها؟ من قال إن الاستدلال أو إن دليل مفهوم الموافقة مأخوذ من النص من اللفظ يقول يجوز النسخ به، ومن قال إنه من باب القياس الجلي فالقياس لا تنسخ به الأحكام الشرعية. هذه مسألة يعني ثمرتها لها ثمرة، لكن التفصيل فيها يطول. طيب ما أنواع مفهوم الموافقة؟ الفقهاء الأصوليون قسموا مفهوم الموافقة إلى لهم عدة تقسيمات باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار العلاقة بين المفهوم والمنطوق في الحكم، فقالوا إن مفهوم الموافقة نوعان. النوع الأول مفهوم أولوي، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وبعضهم هم المالكية يسميه فحوى الخطاب. فإذا ورجت كلمة فحوى الخطاب لدى المالكية فمقصودهم به هنا هو مفهوم الموافقة الأولوي. ما مثاله حتى نفهم هذا الكلام؟ قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، المنطوق به تحريم التأفيف للوالدين كما سبق معنا، المسكوت عنه ما هو؟ هو تحريم الضرب. أيهما أولى بالتحريم؟ أولى بالتحريم هو الضرب، لأنه أشد أذى وضررا. فنقول إن مفهوم الموافقة هنا أولوي، من باب أولى أن الآية قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف دلت على تحريم التأفيف للوالدين، ودلت من باب أولى وهو مفهوم الموافقة على تحريم الضرب. طيب النوع الثاني من أنواع مفهوم الموافقة باعتبار العلاقة بين المفهوم والمنطوق هو مفهوم الموافقة المساوي، يعني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، يعني مثله في نفس الحكم. والفقهاء والأصوليون يسمونه لحن الخطاب، المالكية خاصة يسمونه لحن الخطاب. الأول يسمونه فحوى الخطاب، والثاني يسمونه لحن الخطاب، وهو إذا كان مساويا المسكوت عنه مساويا للمنطوق به. ما مثاله؟ قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما هو المنطوق به؟ المنطوق به منع أكل مال اليتيم ظلما، منع أكل مال اليتيم ظلما، يعني يتيم عنده مال لا يجوز لأحد أن يأكله، قصدهم بالأكل يعني أن يصرفه لنفسه فيشتري به أكلا وطعاما وينفقه في حاجاته. المسكوت عنه ما هو؟ إحراق مال اليتيم أو إتلافه، يكون اليتيم عنده سيارة ملك له فيقوم ويستخدم السيارة، استخدام السيارة هذا يعتبر من أكل مال اليتيم، لكن يأتي ويصدم بها أو يحرقها، هذا لا يجوز، لكنه مساو للأكل في الحكم، لأن المقصود منهما من منع الأكل هو الإتلاف، وإتلاف وإحراق السيارة أو يعني أن يصدم بها ويعمل بها يعني حادث مروري متعمد هو الإتلاف أيضا. فالمسكوت عنه وهو الإحراق مساو للمنطوق به وهو أكل مال اليتيم ظلما. الاعتبار الثاني يعني تقسيم مفهوم الموافقة بالاعتبارين. الاعتبار الأول قلنا بحسب العلاقة بين المفهوم والمنطوق في الحكم، مفهوم أولوي ومفهوم مساوي. الاعتبار الثاني باعتبار قوة دلالة المفهوم، وينقسم إلى نوعين. النوع الأول دلالة قطعية، دلالة قطعية بشرطين: أن يكون التعليل بالمعنى قطعيا، وأن تتوفر المناسبة في المسكوت عنه بصفة قطعية، مثل قولنا فلا تقل لهما أف. فالعلة هنا ظاهرة، فأن المنع المقصود بها هو منع الأذية للوالدين ولضاربهم، فنقول إن الدلالة هنا قطعية. النوع الثاني من غير القطعي هو الظني، وهو ما خلا منه الشرطان أو أحدهما. مثلوا علي بمثال، ما هو هذا المثال؟ قالوا: هل يجوز شهادة الفاسق؟ الله عز وجل يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، في سورة النور. فبين أن عدم قبول شهادتهم لأجل الفسق، فهل نقول أنه يؤخذ من هذا الحكم عدم قبول شهادة الكافر؟ العلة هنا ظنية، العلة هنا ظنية. لماذا؟ لأن قد يمنعه من الكذب في الشهادة أو من التساهل فيها ديانته. ففي اليهودية مثلا كما يقولون إنه الشهادة لا يمكن أن يكذب فيها صاحبها. فعلى كل حال قالوا الدلالة هنا ظنية وليست قطعية. وهذه المسألة يقول عنها التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول، قال إن هذا النوع من مفهوم الموافقة وهو الظني ويسمى المحتمل هو محل كثير من المسائل الخلافية. أكثر المسائل الخلافية بين الفقهاء تجد أنها منطلقة من مفهوم الموافقة الظني وليس القطعي. المسألة الرابعة والأخيرة وهي محل التفصيل، وهي الأمثلة على تنبيه الخطاب أو على مفهوم الموافقة، وستكون الأمثلة هنا الآن على حسب نوعيه باعتبار العلاقة بين المفهوم والمنطوق. وهو أننا قلنا أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: مفهوم أولوي بأن يكون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، والنوع الثاني مساو له في الحكم، أن يكون المسكوت عنه مساو له في الحكم. نبدأ أولا بمفهوم الموافقة الأولوي، وسنذكر أربعة أمثلة، مثالان من القرآن ومثالان من السنة. مثال الأول من القرآن ما ذكرناه قبل قليل، وهو قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف. المنطوق تحريم التأفف للوالدين. المسكوت عنه وهو مفهوم الموافقة تحريم الضرب، والعلة هي الإيذاء، والعلة أيضا قطعية، وهي تنبيه من الأب الأدنى على الأعلى. ما معنى تنبيه بالأدنى على الأعلى؟ يعني أن الله عز وجل نبه بقوله فلا تقل لهما أف على أدنى ما يكون به العقوق، ليدل على تحريم ما كان أكبر من ذلك من ضرب أو سب أو لعن أو أذية بأي أنواع الأذية. فنبه سبحانه وتعالى بالأدنى وهو التأفف على الأعلى وهو اللعن السب الشتم الضرب القتل. المثال الثاني من مفهوم الموافقة الأولوي قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. المنطوق الحكم الذي نطقت به هذه الآية هو أداء منهم من أهل الكتاب حال الاستئمان بقنطار، يعني إذا أعطيته قنطار، قنطار هو مبلغ الضخم، فإنه يؤديه إليك ولا يخون الأمانة. المسكوت عنه وهو مفهوم الموافقة أداء الأمانة بأقل من القنطار، يعني بمبلغ يسير. العلة هنا قطعية، وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني أنه إذا كان أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب إذا أعطيته مالا كثيرا ائتمنته عليه فإنه سيؤديه، فمن باب أولى المال القليل أنه لن يضيعه، فهو تنبيه بالأعلى على الأدنى، بخلاف فلا تقل لهما أف، فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. طيب، هذان مثالان من القرآن. المثال من السنة ما استدل به الإمام مالك رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. يقول مالك في الموطأ: إذا كان العبد خالصا فهو أحق باستكمال عتقه ولا يخلطها بشيء من الرق. ما معنى هذا الكلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا، من أعتق شركا له في عبد، هذا عبد يملكه ثلاثة أشخاص، فجاء أحد الثلاثة وقال: أنا سأعتق نصيبي الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نأتي ونقول ما قيمة هذا الثلثين؟ قيمة الثلثين يعني العبد قيمته 3000، كل ثلث بألف. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، هو أعتق الثلث، والثلث قيمته 1000، والثلثان قيمتهما 2000. نقول: تعطينا ثلثين، تعطينا 2000، ونعطي كل شخص يملك ثلثا في العبد نعطيه 1000، ثم يعتق العبد كاملا، لأنه لا يصلح أن يعتق جزء منه. فالمنطوق به أن من كان يملك جزءا من عبد ومعه شركاء ثم أعتق نصيبه فإنه يقوم عليه العبد ويدفع لكل شريك نصيبه من القيمة ليعتق العبد كاملا. المسكوت عنه وهو مفهوم الموافقة الذي أشار له الإمام مالك رحمه الله أن يكون الشخص يملك العبد كله، عكسها، الشخص يملك عبدا كاملا، ثم قال: أنا سأعتق ثلثه وثلثيه تبقى رقيقة. يعني يبقى رقيقا. يرى الإمام مالك أنه ليس له ذلك، لأنه أولى بالعتق من الصورة التي وردت في الحديث. فإذا كنا منعناك من العتق من أن تعتق جزءا من عبد معك فيه شركاء، فلأن نمنعك من أن تعتق عبدا جزءا من عبد ليس معك فيه شركاء. هذا معنى العلة هنا قطعية، وهي أيضا تنبيه بالأدنى على الأعلى، بالأدنى على الأعلى. المثال الرابع من مفهوم الموافقة الأولوي وهو من السنة، سئل مالك رحمه الله: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها ستر، يعني وهم عريانان؟ قال: نعم. قيل له: إنهم يروون كراهيته. فقال: ألغي ما يتحدثون به، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يغتسلان عريانين، فالجماع أولى بالتجرد. المنطوق به هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وهما زوجان يغتسلان عريانين مع بعض. المفهوم المسكوت عنه وهو مفهوم الموافقة الذي أشار له مالك جواز الجماعهما عريانين. العلة هنا هي تنبيه من الأدنى على الأعلى. فإذا كان معنى ذلك، إذا كان الزوج والزوجة يجوز لهما أن يغتسلا معا وهما عريانين، مع إمكانية أن يغتسل كل واحد لوحده، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو عائش تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دع لي دع لي، وهو يقول دعي لي دعي لي. فأن يكون جماعهما الزوجان وهما عريانين أولى، لأنه لا يمكن أن يكون هناك جماع بدون أن وبعضهما منفصل عن بعض. هذا هو مثال مفهوم الموافقة الأولوي. هذه أربعة أمثلة. طيب، النوع الثاني من مفهوم الموافقة قلنا مفهوم المساوي، إن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. المثال الأول سبق الإشارة إليه، وهو قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فالمنطوق به هو تحريم أكل مال اليتيم ظلما، والمسكوت عنه هو مفهوم الموافقة تحريم إحراق مال اليتيم أو إتلافه، لأنه مساو للأكل، مساو للأكل. فالعلة فهو من مفهوم الموافقة المساوي، والعلة أيضا هنا قطعية. المثال الثاني من القرآن أيضا، قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحكم المقطوع به ثبوت حد قطع الطريق على المحارب. المحارب من هو؟ هو الذي يعرض للناس في السلاح في الطرقات، يأتي إلى طريق الناس في الصحراء ومعه سلاح ويعرض لهم ويأخذ ما معهم ويقتلهم. المفهوم أو المسكوت عنه وهو مفهوم الموافقة ثبوت هذا الحكم وهو قطع الطريق على المعاون للمحارب، يعني معه أشخاص يعاونونه على هذا الموضوع، وهو يعني معه أشخاص يرصدون الطريق، يغلقون الطريق، ينتبهوا لا يأتيه شرطة أو بوليس. هذا يسمى رد، يعني معاون. الفقهاء يقولون هذا من مفهوم الموافقة، وهو ثبوت حد قطاع الطريق على المعاون. قالوا: لأن الردء مباشر كالمقاتل، ولذلك والدليل على أنه مباشر أنهم يشتركون في الغنيمة. لو أنهم سرقوا وأحدهم قتل هؤلاء الناس الذين في الطريق ثم أخذ ما معهم من مال، فلا شك أنهم هو ومن كان يعاونه سيكتسمون هذا المال. فإذا يثبت عليه حد قاطع الطريق باعتبار استدلالا بمفهوم الموافقة هنا. والعلة هنا ظنية، والعلة هنا ظنية لعدم القطع بكون التخويف وحده هو المعنى المراعى في القتل لاحتمال اعتبار المباشرة. يعني أن هناك العلة هنا ليست قطعية، فقد يكون قولنا إن قطع الطريق أن المحارب يقتل لأنه باشر القتل. ولذلك لو تأتون إلى كلام الفقهاء في تقسيم أنواع المحاربين قالوا من باشر أو من قطع الطريق وقتل فإنه يقتل، ومن قطع الطريق وسرق فإنه يقطع، ومن قطع الطريق وسرق وقتل قالوا يقتل ويصلب. فجعلوها نزلوها على حسب نوع الجرم الذي قام به. المثال الثالث من السنة، المثال الأول والثاني من القرآن، الثالث من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى القاضي إذا أراد أن يقضي بين الخصوم أن يقضي وهو غضبان. يقول ابن رشد في البداية فأما متى يقضي القاضي فإذا لم يكن فإذا لم يكن مشغول النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشان أو جائع أو خائف أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم. ما الحكم المنطوق به؟ هو منع القاضي من القضاء أو من الحكم حال غضبه. المعنى المسكوت عنه الذي هو مفهوم الموافقة المساوي منعه حال الجوع والعطش والخوف. العلة هنا قطعية والمفهوم هنا مساوي في الحكم المنطوق به، بل بالعكس يعني هو مساوي، الغضبان مثل الغضبان الجائع. ولذلك تجد أنك في الصباح مثلا حينما تستيقظ الصباح ولا تفطر تذهب إلى العمل أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة وتجد أنك يعني مكتئب ومكترب وثقيل النفس، والسبب في ذلك من أسباب ذلك عدم الأكل الجوع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يقضي بين الخصوم وهو غضبان، لأن هذه عوارض تعوقه عن فهم كلام الخصوم. المثال الرابع والأخير من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك عبد وتريد أن تبيعه، فلما جينا نبيعه وجدنا على العبد ساعة ومعه ألف درهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع يعني من اشترى عبدا فماله الذي معه ساعة والـ1000 درهم للذي باعه للمالك الأول إلا أن يشترطه المبتاع عن المشتري. المنطوق به ما هو؟ هو أن مال العبد المباع للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، إلا إذا اشترطه المشتري معذرة. والمسكوت عنه وهو مفهوم الموافقة أن مال الأمة، الأمة هي المرأة الرقيق المباعة، فمالها أيضا ملك للبائع إلا أن يشترطه المشتري. فالمفهوم هنا مساو لاستواء الأمة مع العبد في حكم مالهما. هذا ما يتعلق بالأمثلة على مفهوم الموافقة، ولعل الأمثلة أوضحت كل ما ذكرناه في مبتدأ هذا المجلس عن مفهوم الموافقة ومعناه وأقسامه. بقي من مسائل مفهوم الموافقة أنهم قالوا أن مفهوم الموافقة يأخذ نفس حكم المنطوق به سواء كان نهيا أو نفيا أو إيجابا. يعني المنطوق به نهي فالمسكوت عنه منهي عنه، مفهوم موافقة. نهي نفي، المسكوت عنه يأخذ حكم النفي. إيجاب يعني إثبات حكم، فالمسكوت عنه يأخذه. ما مثاله حتى يتضح هذا الكلام؟ مثال النهي عندنا منطوق به منهي عنه، قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف. نقول إن مفهوم الموافقة له هو تحريم الضرب، ضرب الوالدين وأذيتهم، فأخذ مفهوم الموافقة نفس حكم المنطوق به وهو النهي. النفي، ما مثال النفي؟ مثال النفي قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني ينفي عن الله عز وجل، ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يظلم مثقال ذرة. الذرة هي الشيء اليسير جدا الذي لا يرى، فالله عز وجل تعالى وتقدس لا يظلم حتى مثقال الذرة. منطوقه نفي ظلم الله عز وجل لأقل مقدار وهو الذرة، ومفهوم الموافقة له نفي ظلم الله عز وجل لما هو أكبر من الذرة، فالمفهوم موافق للمنطوق في نفس الحكم، ما نفي والمنطوق به منفي. الإيجاب قالوا من مثاله الآية التي استدلنا بها قبل قليل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فمنطوقه أداء الأمانة حال الائتمان بقنطار، ومفهومه أداء الأمانة حال الائتمان بأقل من قنطار، فالمفهوم الموافقة بناء على ذلك يأخذ نفس حكم المنطوق به سواء كان نهيا أو نفيا أو إيجابا. وبهذا الإيضاح نكون أنهينا الكلام عن هذا الدليل الذي ذكره الناظم بقوله ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، ونكتفي به في هذا المجلس، ليكون كلامنا إن شاء الله في المجلس القادم عن الدليل الخامس وهو قول الناظم وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه المعمل والمرتجى، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اعترفنا بذنوبنا، نحن الضعفاء المحتاجون الخائفون، وأنت رجاؤنا وبك استعانتنا وعليك التكلان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقص سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم نجنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وجعل الله ما قلتم وما قدمتم في ميزان حسناتكم. بعض الأسئلة الله يحفظك يا شيخ. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من الضروري إعطاء أجرة على الحجامة مبلغ من المال؟ هل إذا لم أعطي آثم عن ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام إنه خبيث، لا يعني ذلك أننا لا نعطيه أجرا على ما قام به، هذا لا يعني ذلك أننا لا نعطيه، وإنما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث دليل على دناءة هذه الوظيفة، وأنه الأولى له أن يعمل بغيرها، لكن لا يعني أننا لا نعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، فهو يعني تأثم إذا لم تعطيه، لأن هذا حقه على عمله الذي يقوم به. وأنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام أنه خبيث، قالوا لأنه يعني يختلط بالنجاسة ويخالط ويكون سببا فيها، بخلاف هذا في السابق. أما اليوم فالحجامة يعني قد لا يمس الحاجم من أثر الحجامة شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل دلالة مفهوم الموافقة قياس في معنى الأصد أو قياس جلي، أم أن دلالته من دلالات اللفظ، وأيهم أصح شيخنا؟ فخلاف فيها بين العلماء طويل وكبير. والشافعي رحمه الله تعالى يقول إنها من القياس الجلي، من القياس الجلي. والجمهور يقولون إنها من دلالة اللفظ، إنها من دلالة اللفظ. ويعني نحن أخذنا بها هنا في باب الأصول على أنها من دلالة اللفظ. والخلاف هنا له أثر مثل ما قلت لك في مسألة النسخ، وله أثر في مسائل أخرى، لكن الراجح أنها من دلالة اللفظ، أنها من دلالة اللفظ. لأننا إذا قلنا إنها من القياس يترتب عليها عدم جواز النسخ بها، وهذا يعني يبطل، قد يبطل بعض الأحكام. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: يعني من فاتته راتبة الفجر كيف يقضيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يعني يكون في صلاة الفريضة. أما النافلة فالأمر فيها واسع، فإذا فات الإنسان راتبة الفجر فمن العلماء من قال إنه يقضيها بعد خروج وقت النهي، ووقت النهي يبدأ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا هو الأولى به، أن ينتظر أو أن يؤخرها إلى أن تطلع الشمس. لكن إن صلاها بعد الفجر فإنه لا حرج في ذلك، لأنها يعني من يجوز قضاء الفوائت فيها في أوقات النهي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قضاء الوتر في النهار، وبارك الله فيكم. هل يقضى الوتر؟ قال من العلماء من يقول إنه يقضيه في النهار شفعا لا وترا، شفعا لا وترا. فمثلا إذا كان يوتر في الليل بثلاث ركعات ونام عنها، فإنه يجوز له أن يقضيها في النهار أربع ركعات، لأنه لا يكون الوتر إلا في الليل، لا يكون الوتر إلا في الليل. ولذلك من العلماء من قال إن صلاة الضحى إنما تشرع لمن فاته قيام الليل، لمن فاته قيام الليل، وليست مشروعة على الإطلاق. لكن المقصود هنا أنه يجوز له أن يقضي الوتر في يعني النهار بعد طلوع الشمس، على أن يكون شفعا لا وترا. كان يعني يوتر بخمس، يصلي أربع ثم أربع ثم يصلي ركعة في الليل، فإذا أصبح وفاتته ولم يصلي يجوز له أن يقضيها ست ركعات. لو كان يوتر في الليل بتسع يقضيها بعشر، وهكذا. يقول السائل شيخنا الفاضل: ما حكم شهادة الفاسق الذي يرتكب معصية مثل حلق اللحية وغيره، وهل تقبل شهادته في عقد القران، في عقد قران الزوج، وبارك الله فيكم، الزواج؟ مسألة الفسق من عدمه هذه مسألة مبنية على ما يراه يعني القاضي عند الخصوم عليه، وتختلف الفسق درجات أو ارتكاب المعاصي فيه. ما هي معصية تصل إلى حد البدعة فمثل هذا لا تقبل شهادته، لكن المعاصي من صغائر الذنوب كحلق اللحية وغيرها وشرب الدخان، فهذا والظاهر والله أعلم أنه تقبل شهادته، أنه تقبل شهادته في عقد الزواج وفي غيره، وهي مسألة مثل ما ذكرت ابتداء مبنية على نظر القاضي إذا كانت في المسألة خصومة ونحوها. يعني والسابقون يختلف وهي تختلف في كل عهد. كانوا في السابق من لا يحافظ على الصلاة في المسجد لا تقبل شهادته، وكانوا أيضا من لا يصلي السنن الرواتب لا تقبل شهادته. لكن الناس اليوم بس يعني ضعف الزمان وضعفت أحوال الناس معه، فهي مبنية على يعني ما ينظر فيه أو ما يراه القاضي مما يعتبر مبطلا أو مفسدا لشهادة الشاهد. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما حكم خطبة فتاة في العيد؟ ما حكم؟ ما أظنك خطبة ما فيها شيء في العيد أو في غيره، أو أنه يقصد، أنا السؤال لعله يقصد خطبة واحدة يوم العيد في صلاة العيد، خطبة العيد هذه محل الخلاف بين العلماء بالنسبة للخطبة. أما خطبة المرأة في العيد فلا حرج فيها في العيد وفي غيره، لا يمنع الإنسان من الخطبة المرأة إلا وهو محرم لحال إحرامه. وأما إذا كان السؤال يقصد به خطبة الصلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين كما جاء في الأدلة، أنه خطب خطبة ثم خطب أخرى وذهب إلى النساء وخطب أخرى. من العلماء من قال إنه إنما خطب الخطبة الثانية لأجل النساء، وأما اليوم فالنساء يمكن إيصال الصوت إليهن عبر مكبر الصوت، فلا حاجة لأن يكون هناك خطوة ثانية. ولكن الفتوى عندنا هنا في السعودية على أن الجمعة أو العيد خطبتان لا خطبة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم بيع ملابس الأطفال التي فيها صور الحيوانات؟ والله يا أخي الكريم، هذه من المسائل يعني الأصل منع ما فيه تصوير ما فيه روح على الأرض أو على الجدار أو على الثوب، فإذا كانت موجودة على ملابس الأطفال فالأولى عدم بيعها، يعني يجعل الله عز وجل له في تركه مثل هذه الأمور ما يعوضه خيرا منه، الأولى عدم بيعها. لكن إذا كان الإنسان في بلد فيه يعني غير المسلمين فقد يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، لأنها تجوز لهم وقد يجوز بيعها على غير المسلم، لكن الأولى عدم بيعها، الأولى عدم بيعها. نعم. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال ومعذرة إلى شيخنا فقد أطلنا عليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، ما حكم دفع المال من أجل إعطاء إعفاء من خدمة العسكرية لأن فيها حلق اللحية وإلى غير ذلك من الأمور، فماذا أفعل، هل أذهب أم لا؟ بارك الله فيكم. والله هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، وهو الخدمة العسكرية الإلزامية من قبل الدولة. هذا الأمر مبني على وجوب طاعة ولي الأمر، بخاصة إذا كان الإنسان في بلد مسلم فالإلزام بالخدمة العسكرية يجب على الإنسان القيام به أولا استجابة لأمر ولي الأمر، والأمر الثاني أن فيه أيضا استعدادا للدفاع عن بلده وعن وطنه في إذا احتاجوا إليه. أما ما يترتب على الالتحاق بالخدمة العسكرية من أمور يجبر الإنسان عليها فإن الإنسان لا يؤاخذ بما أجبر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا إذا كان ملزما عليه ناصح المسؤول أن يعفيه من هذا الأمر من حلق اللحية أو غيرها مما لا يجوز، فإن أذن له وإلا فيعني إن شاء الله أنه لا يؤاخذ بذلك لأنه مجبر عليه غير راض به. والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.